القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، اليوم سنحيي ذكرى رحيل الفنانة الراحلة ليلى مراد والفنان سعد عبد الوهاب، وأيضا سنحتفل بميلاد الفنانة العربية ذات الصوت الجميل فيروز. ولنبدأ اللقاء أيها الأصدقاء بالدنيا ريشة في هوا لسعد عبد الوهاب. الدنيا ريشة في هوا، طير بغير جناحين، احنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين؟ في الدنيا، في الدنيا. يا ما ناس بتتقابل كثيرة وبرقيات وصلت للبرنامج من عشاق صوت وفن الفنانة العربية فيروز. بيطلبوا أغاني مختلفة جدا ليها، وطبعا أيها الأصدقاء بناء على رغبتكم سألبي إليكم بعض هذه الإهداءات، ولكن عفوا لأن هناك طلبات أخرى لمطربين غير الفنانة فيروز، فاسمحوا لي أن أنا حكتفي ببعض الأغنيات. الأغنية التالية للفنانة العربية فيروز وجايب لي سلام. أجمل وأرق التهاني بمناسبة سلامة الوصول للأستاذ أسامة محمد سليم، حمد لله على السلامة، وصل إلى أرض مصر الحبيبة من أرض السعودية الشقيق، حمد لله على سلامتك. التهنئة من الزوجة دعاء ومن الابن يوسف أسامة ولارا وهدى أسامة، ومن الوالد الحاج محمد سليم والوالدة ست الحبايب الحاجة أم هاني، ومن أحمد عبد البديع والعم عبد البديع سليم، ومن المهندس هاني سليم وزوجته وأولاده محمد وأروى، ومن العم هاني ومن الأخ المهندس هشام سليم وزوجته وأولاده أحمد ومنا هشام، ومن الأخت هناء سليم وزوجها أبو دنيا وأولادهم دنيا وداليا وعبد الرحمن الشحات، ومن الأخ دكتور باسم سليم وزوجته وبناته رؤية وأسيا باسم سليم، ومن الأخت ألاء سليم وجميع الأهل والأصدقاء والأحباب. ومرة تانية بنقول للأستاذ أسامة محمد سليم حمد الله على السلامة ونورت مصر بإذن الله. وهذه تهنئة من فادية فادي، هي من عشاق صوت فيروز وبتطلب أي أغنية لفيروز. أهلا بك يا أستاذة فادية وصديقة جديدة للبرنامج، أنا بقول لك أهلا بك. أيضا أجمل الثاني من الصديق سليمان جبر سالم إلى الوالد والوالدة والأخوات سعيد وسالم وسلام جبر سالم ولزوجاتهم وأولادهم، وإلى الزوجة إيمان سعيد والابنة ملك، وإلى جميع شباب عرب الدواغرة بمركز منشات أبو عمر شرقية. جايب لي سلام لفيروز. جايب لي سلام عصفور أصدقاء للفنانة ليلى مراد، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أهلا بأصدقائي الأعزاء، أحب أطلب الأسبوع ده أغنية لليلى مراد وهي أنا زي ما أنا وأنت بتتغير، وهديها لأولادي وإخواتي وأصدقائي في الجروب فردا فردا من الشارع. أنا زي ما أنا وأنت بتتغير التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. ومعانا ماهر العطار بيقول ده عيد ميلاد مين الليلة؟ ده عيد ميلاد أمر العيلة. أجمل وأرق التهاني من ماما أمال سيد عبد الغني بتوجيه العلوم بإدارة المنيا التعليمية، والابن أحمد فؤاد العائد بسلامة الله من السعودية، والابنة الدكتورة فريدة فؤاد بكلية التربية النوعية بالمنيا، وخالد فؤاد بهندسة المنيا، وكل الأهل والأصدقاء بالمنيا، وتلا وصفت الخمار، إلى الوالد الغالي فؤاد بديني بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 25 نوفمبر. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من كل عائلة سكينة ونصار بمنيا القمح الشرقية، إلى الغالي إياد أحمد محمد سكينة بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا إياد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ماما أميرة نصار وبابا أحمد سكينة وعمته الإعلامية رانيا سكينة وأسرتها بإيطاليا، وعم وليد سكينة وأسرته، والجد الحج محمود، والجدة أم وليد، والحجة سامية عميرة، وجميع أسرة يحيى أبو عميرة، الحاج سعيد أبو عميرة وأولاده شيرين بإيطاليا، والحاجة أم خالد عراقي، وكابتن هاني عراقي، وكابتن أحمد، والآنسة بسملة خالد، وجميع أسرة السيد أبو عراقي. والتهنئة أيضا من الأستاذ إسلام حجاب والأستاذة غادة حجاب، والأحبة دكتورة منة طلة أشرف ورانا أشرف، والحاجة أم إسلام، والجد اعتماد عميرة، وأسرة لطفي أبو عميرة، والأستاذ محمد لطفي ومدام إيمان لطفي، والحاجة أسماء لطفي وأسرتها وعائلة أبو إسماعيل، ومي المغربي وأولادها. وتهنئة خاصة من أسرة بركات أبو عميرة، المهندس أحمد بركات والدكتورة منة طلة عادل بركات، والجد الحاج ناصر نصار، وجميع عائلات نصار وعادل بركات، إلى إياد وكل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسلامة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الصديقة المهندسة مي حسن نمير بمناسبة عيد ميلاد الزوج الغالي دكتور محمد يسري، وأيضا الوالد الحبيب الأستاذ حسن محمد نمير. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من علاء إمام إلى الحفيد الغالي يوسف محمد علاء بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا يوسف وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة والده محمد علاء وأخواته روشان وبيسام محمد علاء، وعمه دكتور إمام وأولاده ريتال وياسين وحمزة إمام، والجدة الحاجة فادية. ومرة تانية كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. ده عيد ميلاد مين الليلة؟ ده عيد ميلاد أمر العيلة ماهر العطار. لما Let's go. حواليه كده ودوروا لفوا اتلملوا وقوموا اتلفوا حواليه كده ودوروا لفوا هاتوا القمر هنا وسطينا يلا ويلا خلونا نزفوا بينا ايد يا شمع أصدقاء شط اسكندرية وفيروز. أجمل وأرق التهاني من الصديق رضا سمير أبو سمرة وإهداء إلى الزوجة الغالية والأبناء المعتصم ومريم والوالد والوالدة والأخوات وإلى كل أصدقاء الجروب وأسرة البرنامج أشكرك والأهل والأصدقاء بالمنصورة ودمياط. هذه تهنئة قلبية من الصديق يسري ياسين وهو من الأسكندرية وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الدكتور محمد الطواب والأستاذ محمد أبو الخير بمناسبة عيد ميلادهم وإلى الصديق الغالي فنان الجروب عصام المحلاوي وتمنيات له بالشفاء العاجل إن شاء الله. والأستاذ يوسف ياسين بيهدي أجمل التحيات إلى كل الإذاعيين بالبرنامج العام. بشكرك جدا وإلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا يا أستاذ يوسف وأهلا بك صديق دائم للبرنامج. في خطاب جديد وأول مرة بيرسله الصديق محمد عبد السلام أمين وبيقول ده أول خطاب ليا أول خطاب بريدي وأرجو أن أجد صدى لهذا الخطاب. أهلا بك وأهلا بكل خطاباتك وإحنا بنهتم بكل الخطابات البريدية وأيضا أي تهنئة في أي شكل سواء بريدي خطاب بريدي سواء برقية سواء بالتليفون سواء على الواتساب سواء على البريد الإلكتروني. أنا بقول لكل الأصدقاء أنا بهتم بكل الإهداءات وأهلا بك صديق جديد ودائم إن شاء الله للبرنامج. والأستاذ محمد بيهدي أجمل التحيات لكل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية لأنه من أبناء الأسكندرية وأيضا بيقول حكون سعيد جدا جدا لو حققتم أمنيتي لمطربتي المفضلة الحبيبة فيروز. إن شاء الله أنا برحب بك وبرحب بكل أهل الأسكندرية وإليك مطربتك المفضلة فيروز وشط اسكندرية. شط اسكندرية شط الهوى رحنا اسكندرية رمانا الهوى يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني شط اسكندرية أصدقاء لمحمد ثروت وحكت الجواب. الأغنية بناء على رغبة الصديق أحمد عبد المنعم شلبي وإهداء إلى المستشار حسين البصال مدير النيابة الإدارية بديوان محافظة البحيرة وإلى الأستاذة منال مجاهد وإلى الأساتذة محمد حسين البصال وأحمد حسين البصال وعادل حسين البصال وإلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من سعيد سلام عرب إلى الأبناء سارة ومحمد سعيد والأخوات والزوجة أميرة عمرو والأصدقاء شوقي منصور ونصار الوحش وعلى إمام والحاج هشام محسوب وأيضا السيد جبر وكل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وإلى كل عائلات أبو جبر بعرب الدواغرة منشأة أبو عمر شرقية. هكتب جواب محمد سعيد. هكتب جواب لحبيبي وأقول والله ما كان على بالي ده كله. هكتب جواب لحبيبي وأقول والله ما كان على بالي ده كله. جوابي جن بكلامي حن قلب الحبيب قبل ما يوصل له. ده جوابي جن بكلامي حن قلب الحبيب قبل ما يوصل له. قلب الحبيب قبل ما يوصل له. حكي الجواب لحبيبي وأقول والله ما كان على بالي ده كله. حكي الجواب لحبيبي وأقول والله ما كان على بالي ده كله. الليل كأنه باب مقفول وانا وراها سهران على طول. الليل كأنه باب مقفول وانا وراها سهران على طول. احلم لوحدي واحزن لوحدي واضحك لوحدي. ده الليل كأنه باب مقفول وانا وراها سهران على طول. الليل كأنه باب أكون وأنا وراء سهران على طول. أحلم لوحدي وأحزن لوحدي وأضحك لوحدي وكل ما اللي قرب يرحل صورتك بيخلي الليل بيكون وكل ما اللي قرب يرحل صورتك بيخلي الليل بيكون. ما هو مش معقول ما هو مش معقول علشان ده قلت خلاص هكتب له هكتب جواب لوحدي دليل كأنه باب مقفول وأنا وراء سهران على طول. الليل كأنه باب مقفول وأنا وراء سهران على طول. أحلم لوحدي وأحزن لوحدي وأضحك لوحدي وكل ما اللي قرب يرحل صورتك بيخلي الليل بيطول وكل ما اللي قرب يرحل صورتك بيخلي الليل بيطول. ما هو مش معقول ما هو مش معقول علشان بقول خلاص هكتب له. والأغنية التالية أيها الأصدقاء من خطوة الخطوة يا قلبي لسعد عبد الوهاب. أجمل وأرق التهاني من منة طلع عصام المحلاوي وعلاء الدين عصام المحلاوي إلى بنت العمة هاجر أحمد طه وعريسها السعيد عبد الله. ألف ألف مبروك الخطوبة، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وأيضا أمنيات غالية إلى الوالد عصام المحلاوي بتمام الشفاء العاجل، وإلى ماما منال، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وأيضا إلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك يا منة، ودائما من نجاح لنجاح. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق عمر قطب، وإهداء إلى كل المستمعين. أيضا من الصديق محمد عجمي غرياني وابنته نهى عجمي غرياني إلى الأبناء والأصدقاء وإلى كل الأهل والأصدقاء بمركز العضوة بمحافظة المنيا. وأجمل التهاني قلبية وأرق الأماني للصديق الأستاذ رجب أبو محمد وزوجته بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة من الصديقة فوزية أبو علوان، وبتوجي أيضا كل الأصدقاء كل الأماني الحلوة والطيبة. وهذه تهنئة قلبية من الصديق عبد الرحيم حبشي إلى الزوجة الغالية أم يوسف والأبناء يوسف وأمينة، وإلى كل أعضاء الإدارة العامة للشؤون القانونية بقطاع مطاحن المنيا، وإلى الصديق عبد الناصر فرغالي والصديق مصطفى رمضان، وإلى العم ربيع العجمي قدوس، وإلى باقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. من خطوة الخطوة سعد عبد الرحيم. من خطوة الخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب، عيون جت تبعد وتخلي فتاني تعالى المكتوب. من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب، عيون جت تبعد وتخلي فتاني تعالى المكتوب. إن كان هنا ولا ضنا شوفك إنه خيال. كان لي عندي زمان مواعي دلوقتي شوفك إنه خيال. كان لي عندي زمان مواعي وفات علي بورو جمال زي الندى فوق فجر جديد فوق فجر جديد. من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب في عيون جات تبعد وتخف فتاني تعالى المكتوب. إن كان هنا ولا ضنا مش عايز أنا أكتر من المكتوب. حبيبي لفيروز هي الأغنية التالية. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الصديقة إنجي عنبر وإهداء إلى كل الأهل وكل الأصدقاء. الصديقة عبد الناصر النجار وإهداء إلى الأصدقاء طارق القرناوي ونادية الألفي ونسمة محمد ورشا ربيع وأميرة المصري ومنى رمضان وإلى كل آل النجار وإلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا جدا. أيضا الأصدقاء هلا الشربيني وتيسير أبو غزالة وتحية وإهداء إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة الجديدة للبرنامج مي محمد عبد السلام وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الزوج الغالي محمد ياسر وإلى الوالد والوالدة وكل الأخوات. أنا الحبيبي وفلس. أنا لحبيبي وحبيبي أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ومنخبيش عليك. أجمل وأرق التهاني من عادل رغب الطحاوي إلى العاشق لصوت وفن الموسيقار فريد الأطرش الحاج عوض الطحاوي، وإلى كل الأهل والأصدقاء والصديقات هذه تهنئة قلبية من سعيد صقر إلى الزوجة الغالية ليلى شيل، وإلى البنات سمر وإيمان وأسماء، وإلى الإبن عبد الرحمن، وإلى كل الأهل والأصدقاء. وأمنيات غالية إلى الزوجة الغالية ليلى ياشين بتمام الشفاء العاجل بإذن الله، وإلى كل الأهل والأصدقاء بدمياط والمحلة الكبرى هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من عصام الدمرداش بشبرا الخيمة إلى كل الأهل والأصدقاء بالجروب. وهذه تهنئة قلبية من الصديقة ابتسام مياز وباقي الأصدقاء إلى صديق الغالي عصام المحلاوي، وتمنيات له بتمام الصحة والشفاء العاجل بإذن الله. وأيضا إهداء رقيق إلى الأحفاد غنوة وليد وبان سيانا، وأيضا بتقول أن بان سيانا من عشاق البرنامج. أنا بشكرك جدا جدا يا بان سيانا، وسعيدة قوي لأنك من مستمعين البرنامج، وأهلا بك دائما صديقة ومستمعة لبرنامج ما يطلبه المستمعون. وأيضا إهداء إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. ما نخبيش عليك فريد الأطرش، ما نخبيش عليك، ما نخبيش عليك، قلبي لك مفتوح تبعك وين مطروح، قلبي لك مفتوح تبعك وين مطروح، وانا يا بتروح بالحب لانيك، وانا يا بتروح بالحب لانيك، ما نخبيش عليك، ما نخبيش حلقة. أيها الأصدقاء، لغة الزهور وكوكب الشرق أم كلثوم، وإهداء إلى كل المستمعين.